يقول لك الدكتور لكن ابن القيم الله يرحمه تلميذ ابن تيمية قال ما فرها التفريق هذا معناته الحرف ثلاثة ابن القيم جمع عن الثلاثة ما فرها فرز بيناته بينا أنه اللي بيتغير مو مجرد العادة محكمة خلاص تغير يتغير الحكم تغير لا الأعراف تتغير بتغير الأحكام المبنية عليها ليست على النصوص. طيب هذا شلون تغير الحكم صار يعطوا لبني هاشم؟ قال هذا مربوط بالعلة ولو كان النص واضح. طيب شيخنا مثل المؤلفات قلوبهم ها بالضبط 100% ما المؤلف قلوبهم كان مربوط بوصف اسمه اسم الفاعل تأليف ما دام مؤلف قلوبهم قال ما عاد ألف قلوبهم ليش؟ لأن الحكم مربوط بعجز المسلمين وضعفهم. الآن الله قوى الإسلام ما عاد في حاجة لكم بتآمنوا ولا حد كن تصطفلوا تمام؟ نفس الكلام. إذن كلمة تغير الحكم لأن المسألة منوطة ما داموا مؤلف قلوبهم. أنت بنحتاج هون إذا كنا بحالة الضعف وإذا الله أغنى الإسلام عنهم ما عاد في حاجة نعطيهم هذا كمان تغير. هذا تغير هذا العلة. في امرأة من بعلبك هي من آل بطول من سلالات النبي ما فعل تأخذ الزكاة. أيوة. سؤلت يعني السؤال. أيوة. قالت له أنا من سلالة النبي لا أقبل الصدقة يعني. هذا صح هذا الكلام صح هذا عند الشافعي صح. ليش؟ قال لك هون حكى قال لك الآن عند الشافعي ما ثبت عندهم الحديث تبع يا بني هاشم تذكر الكلام؟ نعم. إذا عند الشافعي أنا الشيخ هاشم ما بياخذ الشيخ حسام ما بياخذ مع أنه من أهل البيت. ليش؟ لأنه هذا الحكم أنه تغير الحكم بتغير العلة ما ثبت هذا الحديث ما ثبت عند الشافعي. ذلك هي ما ثبت تكون مذهب شافعي. أما في الأصل الحنفية بيقول لك إنه تغير الحكم نعطيه أهل بني هاشم أهل البيت يعني بني هاشم أهل البيت هن بني حسيني والحسني تبع لسيدنا حسين وتبع الحسن هذول ما بياخذوا. طيب من عنين ما بياخذوا؟ عند الحنفية لأن الحكم ثابت عنده الحديث ثابت عند الشافعية ما ثبت. لذلك الشافعية بقوا مصرين على إنه ما بياخذوا أهل البيت ما بياخذوا من الزكاة. وعلى كل مسألة منوطة منوطة بالعلة تمام. إذا مو كل شيء بيتغير روح نغير الدين كله مشان تغير الأعراف وإلا تغيرنا الدين كله مثل ما بسبب أمريكا الآن تغير الدين كله يقول لك والله هيك هلا الآن يقتضي والله الآن لا مانع المرأة تكشف عورتها أمام الرجال. ليش؟ والله صار بحاجة للشغل بحاجة للمصاري بحاجة لكل معنى. وكذلك الأمر الآن بلزمنا تساوي تمثيل مثلا هذا التمثال هو حرام طبعا بس مشان نسوي مثلا وسيلة للتعليم هذا كلام ما بيتغير لأنه نصوص. نعم. ولذلك رأينا أن في مذهب السادة الحنفية من يرى أنه لا مانع من إعطائهم من الزكاة والحالة هذه. ليش الحنفية؟ لأن الحكم عندهم هي شغل شغلتين هي مي مسألة عرف تغير نص. قال لك علة قال لك أول ما قال لك الدكتور قال لك وهذا الذي يراه الأستاذ الزرقاء دقيق ووجيه وهو أنه إذا كان الحكم نوط العلة وزالت العلة صار راح الحكم الحكم يناط بعلته. بل قد رجح الأسترخي من فقهاء الشافعية هذا المذهب أيضا مزمين الحنفية إيش أنه كيف تغير الحكم ومع أنه مبني على النص مو مبني على العرف تغير الحكم لأنه مروط بالعلة. ولكن عند الشافعية ما سبب هذا يا بني هاشم ما ثبت عندهم فمصرين الشافعية إذا لحد الآن عندهم ما بيأخذ دليل البيت البيت ما بيأخذ من زكاة. والذين لم يذهبوا هذا المذهب ليس ذلك منهم مخالفة لهذه القاعدة. من هذا المذهب؟ المذهب الشافعي تفضل الشافعي شو قال عنهم؟ بل لأن النص الذي ذكرناه حديث الطبراني لم يوثق عندهم لذلك بقوا مصرين الله حي الثابت ما بيأخذوا آل البيت عند الشافعية. إلا أنه ينبغي اشتراط كون علة مثل هذا النص ثابتة بالإجماع. أيوه قال لك العلة لازم تكون مجمع عليها لذلك لما ما كان مجمع عليها فما أخذ بها الشافعية. فإذا أهل البيت الآن ما بيأخذوا من الشافعية لحد الآن ما بيأخذوا من زكاة الأموال أو بدلالة النص نفسه. دلالة النص شو معناه دلالة النص؟ هذا المصطلح اللي اسمه دلالة النص قياس مساوي أو أولوي. رح نذكر مثال على ذلك. لازم ما نصها دلالة النص. في عنا الفقدان ما فقدان مهني؟ ما في ما في ما مشكلة. إحنا مقبول. دلالة النص قوية أقوى من القياس. ليش؟ لأنه طالع من نفس النص. قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة ضرب الوالدين بجوز طبعا من باب أولى. طيب النص هيك عم يدل، هل هذا اسمه قياس؟ لا. إذن لو كان قياس استخراج العلة هذا بكون ضعيف، أما هيك نص عينك عينك عم يقول لك لا تقل لهما أف، والضرب من باب أولى ما بجوز. كلمة الضرب من باب أولى لا يجوز، هذا اسمه دلالة النص عند الحنفية. هالمصطلح مو موجود عند الشافعية. عواض ما نقول دلالة النص بنقول قياس مساوي أو أولوي، مساوي أو أولوي. القياس الأولوي ضرب الوالدين، بجوز ضرب الوالدين؟ لا. طيب هذا شو اسمه قياس أولوي؟ هذا اسمه فحوى الخطاب عن مين؟ شافعي. طيب قياس أكل مال يتيم على إحراق مال يتيم، أنا أخذت مال يتيم ما أكلته بس حطيته بالتنور حلته، هذا بجوز؟ طبعا. هذا مساوي. اثنين ناتهم كم واحدة هدولي؟ القياس المساوي والقياس الأولوي الشلفة اسم عند الحنفية دلالة النص، وهذا قوي لأنه دلالة النص على كل شغله. بس هاي بيناتنا بالضبط، ما بشي بسر ما بشي بخبة ما عم نحكي أسرار. اسلام الديار شو اسلام الديار هالقياس استخراج العلة، مثلا علة الإسكار، الإسكار في النبيذ تمام، هذا علة. إذا كان طالعنا العلة استخرجناها استخراج، هل نقيم الحد؟ لا، لأنه ضعيفة. هي من نوع تاني من القياس أقوى منه، اسمه دلالة النص. دلالة النص يا قياس أولوي يا مساوي، اثنينات اسم دلالة النص. هل نقيم الحد؟ ايه. هل نقيم الحد هوني؟ لا، لأنه استنباط، هذا فيها شبهة. القياس فيه شبهة ولا لا؟ هي ما في شبهة. مساوي إحراق مال اليتيم، أولوي ضرب الوالدين، واثنينات اسم دلالة النص، هذا أدمو قوي دلالة النص، يؤدي إلى أنه يقام عليه الحد، والحد ما في شبهة، تجرى الحدود في شبهات. أما إذا كان هوني لا، هوني ما هوني نشطب ما نقيم الحد هوني. إذا أقل من المساوي نقيم الحد؟ إذا أقل من المساوي هوني ما نقيم الحد، لا نضيف. هذا الكلام القياس أولوي مساوي، هذا كلام شافعي، هذا كلام حنفي. أولوي ضرب الوالدين، مساوي إحراق مال اليتيم، اثنيناتهم هذا اسمه فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فكلمة فحوى الخطاب أقوى ولا لحن الخطاب؟ فحوى الخطاب. فحوى الخطاب عند الشافعي هوني. هل مصطلح موجود عند حنفي؟ دلالة النص عند حنفي. أيوة، دلالة النص عند حنفي، سواء كان قياس أولوي أو قياس مساوي، شو اسمه؟ دلالة النص. أما عند الشافعي اسمه فحوى. وهذا قوي وهذا قوي، واثنيناتون هدول هالمنطقة هاي بيطلع منهم يقام الحد، لأن الحد ما عاد في شبهة، صح؟ لا في شبهة. هون يقام الحد هوني؟ لا. ليش ضعيف؟ لأن في شبهة. القياس اللي نحن بنعرفه في شبهة وتدر الحدود بالشبهات، هذا مو قوي. هذا استنباط واحد مثلا شرب نبيت مثلا، يعني هذا الكلام أقل من هذا. فدلالة النص تعتبر دليل قوي، سواء كان بفحواه أو بلحنه، وهالتنتين هدولي اسمهم عند الحنفية دلالة النص. وهذا الفارق بين القياس وبين دلالة النص عند الحنفية. معناته دكتور الوطن عم يجيب دلالة النص خلني أجيبها. ولذلك بناء على ذلك أنا عند الحنفية بياخذوا الدلالة المزخة. الحنفية عندهم شيخ أولوي ومساوي؟ لا لا لا المصطلح لا الأولوي والمساوي عند الحنفية اسمه فحوى ولحن شافعية. يعني ما في عنده اثنين الحنفية ما في عنده اثنين اسمه دلالة النص. وهذه دلالة النص بتجي رقم اثنين بعد عبارة النص أقوى شيء عبارة النص بعدين دلالة النص بعدين إشارة النص بعدين الإيماء. كم واحد هدولي؟ مين أقوى شيء؟ عبارة بعدين دلالة تمام؟ عبارة النص يعني النص كما هو النص نفسه. نعم طيب يعني لو قال لك مثلا لو في قال لك النص لا تضرب والديك هذا عبارة قال لك ولا تقل لهم ما فين هذا دلالة تمام؟ طيب معنى غرانا يا بابا إذا عرفنا شو؟ إذا أنا معمول دلالة أول شيء عرفنا شو مع دلالة النص؟ نعم طيب عرفنا شو مع فحوى الخطاب ولحن الخطاب؟ نعم وعرفنا شو معنى دلالة النص بتاخذ منه قام الحد فيه انه قوي دلالة النص قوية كأنه نص ما في اشكال نعيد الشيخ معلش نعم عبارة النص دلالة النص عبارة النص دلالة النص فحوى الخطاب عفوا لحظة هذا المصطلح هو شيء عبارة النص دلالة النص إشارة النص الإيمان الإيمان حنفية أنا عندك يا نعم طيب تفضل كما في هذا المثال الذي ذكرناه فحينئذ يمكن أن نطمئن إلى أن اختلاف العرف أو طروئه المؤثر في العلة الثابتة مؤثر في الحكم المرتبط به أيضا أي في العلة لأنه هي هو شو دلالة النص عبارة عن علة لكن علة يا أقوى يا مساوي وإلا فلا يبعد أن تلتبس الحكمة على الباحث بالعلة أيوة يعني ممكن تلتبس عليه لذلك مثلا لما بيغير الحكم ما بيعرف انه هذا تغير بناء على العله تغيرت العله اللي تغيرت فتغير الحكم اما النص ما بيتغير لكن تغير العله اذا كان النص ما بيجي العرف ما بيجي العرف بيأحط للنص بكشه لا ما بيجي ليش لانه النص اقوى من العرف طيب الا اذا كان هذا النص مبنيا على عله فزالت العله عاد الحكم ويحكم بناء على ذلك ببطلان دلالة النص بسبب تخلف تلك الحكمة ايه تخلفت الحكمة تخلف الحكم نظرا للعرف الجديد ظانا أنها العلة التي أناط الشارع الحكم بها هي كل هذا كلام كل شيء مجتهد مطلق هذا كلام كل شيء مجتهد مو لنا الكلام هذا كلام ما نعلق فيه نحن لا قريب لا بعيد بل لا يبعد أن يأتي من يخترع للحكم علة من عنده ليجعل من العرف الطارئ ناسخا لها هذا أكبر خطر هو بيصطنع علة يقول لك العلة هيك يعني هو هو بيصطنع علة هل رح أجيب عليك مثال يقول لك واحد الآن نحن ما عليش الآن نسوي صور وسوي تمثيل ونسوي رسم مضطرين أخي هيك العصر يقتضي بأوروبا يقتضي أنه نحن لازم نسوي أصنام وكذا هذا كلام باطل هو بيصطنع العلة فيكون ذلك سبيلا إلى نسخ الحكم تبعا لنسخ علته إمتى إذا كان هو اصطنع العلة هذا الباحث هو اصطنع العلة وصار يشرع أحكام مثل هذا الحرسون والشرشور والشحرور وشو كمان الحباشور والبخم وذلك كمن يظن يعني بس بدي أسأل سؤال هني إن البشر يعني ما فيهم عقل يعني لما بيسدوا هيك ناس طيب ما في عندك مذاهب أربعة يعني دينك كان مخبى يعني لكن العوام يقولوا العوام ونحن بيقولوا دين مخبص والماء ما كان شيء مخبص كله واضح إنه مذاهب الأربعة بين الأئمة من 1400 هلا شغالة حتى واحد أنا ما بقوله بس في واحد قال مشايخ شو حكين ما قال له أنا ما بقوله طبعا غير مذاهب الأربعة كرفت على جنة لو كرفت على جنة لا ما بنعرف والله أعلم كفة جهنم نحن ما دخلنا بجهنم نوم نعم وذلك كمن يظن أن حرمة صنع التماثيل الثابتة بالنص شوف هلا بدي يجي أفلم بيجي لواحد بالعصر ويقول لك أخي يعني كانت التماثيل على زمان نشوف شوف هالفيلم هذا أفلم اسمه. كانت التماثيل حرام على زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الناس أغبياء ودرويش وفتحوا عيونهم شافوا التمثال الصناعي وجو. هلا صرنا واعيين مثقفين، عنا جرافي يقطع نص متر وإلى شكله وطاية خضراء وإلى عليها ريشة، ما عندنا بالتمثيل، ما عندنا من أصلا، لذلك ما عليش التمثيل. صحيح الكلام؟ طبعا. هذا هو اللي اصطنع العلة. قال لك نينجا من العلة بيت اللي خلفه، قال لك كانت التماثيل ممنوع الواحد يسابق أصنام والتماثيل اللي ما عاد نخاف نعبدهم. احنا هلا صرنا واعيين، عم نطلع الأمر مثقفين، الكترونيات وكمبيوتر وخليوي وثقافي وحضاره، معقول على الصنام؟ ام هو اصطنع له؟ قال لك ايه ما عاد شيء يسوي التماثيل. صدقته؟ عم يعمل خس من جد. تمام. قال له صدقته؟ هذا مين صنع العله؟ هو راني هذا اللي صنع العله، هذا عم يشتغل البلاد. نعم. كمان يظن ان حرمه صنع التماثيل ثابته بالنص معلله بسد الذريعه الى تعظيمها فعبادتها او يصطنع هذا الظن. يعني بقول لك ايه والله ما عاد شيء الان، احنا ما بنسوي تماثيل، ما عاد نخاف، ان احنا مثقفين واعيين ما رح نعبد الصنم. لك اليكم هلا عم يحطوا اصنام بساحات بالامارات، صنم عم يزرعوا، صح ولا لا؟ عم يحطوا صنم هلا، عم يحطوا لي بوزه وموزه وشو؟ ما عم يصنعوا صنم لبوزه؟ ليش نفي هذا؟ شو بلزم؟ وبما أن حال الناس قد تغير اليوم وأصبحت التماثيل والصور عملا من أعمال الفن، شايف؟ واضح الفن هو المقصود، شايف؟ وزال الخوف على الناس من تعظيمها وعبادتها، فينبغي أن يتغير حكمها إلى ما يناسب حال هذا العصر. يعني معناته ما على شيء صنع التماثيل. ليش؟ لأنه نحن صنع اللي هو قالك علة التماثيل على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أغبياء ودرويش بيعقل الصنم. هلا إحنا أمننا ما عاد، هذا كلام باطل، هذا اسمه، هل تعرف شو اسم الكلام؟ كذب كذب كذب حتى تصدق. ايش كانوا اغبياء؟ هيك بنزروا. هاي النصوص ما بنقراها بدا العقول. نعم. ولا ريب ان هذا النمط، والله لسه قبل ما تقرا، انت شو رايك بهالتعليل؟ باطل. لا شو. ولا ريب ان هذا النمط من الاجتهاد في استخراج العلل والحكم والحكم بموجبها تلبيس من إبليس. أيوه، تلبيس إبليس. وليس له من أساس سوى الوهم الذي لا يستند إلى أي برهان علمي. طيب، إذن خلاصة القول، نحن نتكلم عن ثلاث أمور، إنه كيف بدنا نوفقها مع المصلحة. أول شيء المشقة تجلب تيسير، ثاني شيء بتغير الحكم بتغير العرف. بس أنا عرف كم واحد يعرف؟ ثلاثة. لازم نفرق بين الثلاثة. ابن القيم ما فرق بين الثلاثة يا دولي. خل إذن الشغلة الثالثة الحية اللي ما جبنا سيرتها. إذن كيف نوفق الآن بعد الحية الشرعية عم تروح لك المصلحة، والمشقة تجلب تسير عم تروح المصلحة النص، وأيضا الأعراف ما هو الحكم الآن في خلاصة القول بالنسبة لهذه الأعراف الثلاثة. مع ذلك بنطلع النتيجة إنه مو كل شيء اسمه عرف بناخد فيه. بدنا نعرف ربنا وين حاططنا، أنو العرف اللي بيتغير. نعم. فهذه هي الصور الثلاث التي لا يمكن أن تخرج أعراف الناس عنها بحال من الأحوال. وعلى هذا الأساس فقط ينبغي أن يفهم معنى قول بعضهم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. وإذا تحرر المعنى المراد من قولهم فالعادة محكمة، علمت أنها لا تستلزم تغيير الأحكام بتغير الأزمان. وعندئذ يصبح قول من قال تتبدل الأحكام وتبدل الأزمان إما كلاما باطلا لا صحة له إن حمل عليه على ظاهره كما قد يفهمه كثير من الناس. أول شيء دكتك تحط احترازين، تتغير الأحكام بتغير الأزمان، الأحكام مبنية على العرف، والعرف ثلاثة أقسام، واحد منهم فقط هو اللي بتغير، مو كل شيء بتغير. وأما كلاما متجوزا فيه محمولا على غير ظاهره، وذلك بأن يقصد به الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم التي لم يقض فيها بحكم مبرم. ايوه، هي بتتغير كتلك الأمثلة التي مر ذكرها، وقد ضبطها الأستاذ مصطفى الزرقى في كتابه المدخل الفقهي العام بما سماه الأحكام الاجتهادية والسياسية المصلحية. شلون عند الشيخ علي الله يحفظه مو حاطط مدخل فقهي ولا حاطط مادة مرة، مع أنه ضروري جدا. مدخل فقهي مفتاح لدراسة الفقه. كان يقولوا عن كلية الشريعة الجامعة دمشق فيها فقه بحر، فيها بكل أنواع، يعني بيوصلك بيمشيك من نقطة صغيرة اللي هو الشرعي يطلع لك شروشها قواعد الفقهية فيها والمدخل الفقهي فيه والقواعد الأصولية فيها وعلم الأصول والأدلة والمقارنة والترجيح. هيك دراسة الفقه. فدراسة كلية الشريعة أعلى مستوى. حتى كانت كلية الشريعة بجامعة دمشق سابقا، هلا ما بعرف، كانت تعتبر ثاني جامعة بجامعات العالم بعد السوربون، ثاني جامعة في العلوم النظرية، لأنه فيها مواد محطوطة متعوبة عليها مدروسة. ليش احنا هون ما نطلع شو في عندهم؟ خلينا نطلع شو بصير. أنا ما أكون يعني هيك لو حتى بكني حتى أبرم جامعات العالم كلها وروح أسأل علماء، أنا عندي جامعة شو الدراسة، شو المواد اللي لازم ندرسها، شو الكتب لمين، شو المادة. أما بيجي واحد ما بعرف أرأت موبلين قرر كتاب قل له والله هذا كتاب تصوف، يقول منين مشربه هذا، شو مشربه، كيف عم قرر كتاب ما معرف أرأ أبو منين. عندنا مثلا بدي أشرب التصوف، حط الكتب الأئمة، كتب ابن عطاء الله اسكندري، كتب الحاسم حاسبي، كتب بشيري، كتب الجنيد، هذول مثلا بدي أدرس في الفقه بدرس، حط كتب معتبرة عالمية في جميع أنحاء العالم، ببرم على الجامعات، ما إيش ما جاني بحطه ما بصير. هذا ولا بيطلع الواحد الصفر الجديد، بيطلع الواحد من مولد بلح ومص. فهذا الفقه ضروري جدا دراسة المدخل الفقهي. هذا كتاب مصطفى الزرقاء، إذا بتدرسه بتعرف ربك وين حاطك، تعرف كيف تفوت على الفقه من أوسع أبوابه. ولكن ينبغي أن نعلم أن دوران تلك الأحكام مع مناطاتها لا يمكن أن يعتبر تبدلا أو تغيرا حقيقيا لها، بل هذا الذي يظهر في مظهر التغير له إنما هو ممارسة حقيقية له كما مر بيان. ولقد أشار الأستاذ الزرقاء إلى هذه الحقيقة فقال بعد أن ذكر ضابط الأحكام التي يصدق عليها أنها تتبدل بتبدل الأزمان والذي نقلناه عنه آنفا، والحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الأزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحد، وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد، وليس تبدل الأحكام إلا وليس تبدل هذه تبدل الوسيلة، تبدل الحكم ما بتبدل الوسيلة، تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع. يعني أنا حينما جيب الآية الكريمة أو الحكم الفقهي أو بنزع الكمبيوتر ما معناته أنا بدلت الحكم، الوسيلة اللي كنت أدرسها صارت أدرسها الآن عن طريق الزوم أو عن طريق مثلا الكمبيوتر أو عن طريق مثلا الخلوي، هاي بتتبدل الوسيلة، بتتبدل ما بتتبدل الغاية ذاتها، الغاية ما بتتبدل. فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية هي هي اللي مطلقة، هي هي بتتبدل. شو لكي هذا بدك حياة بدك الدغري مثال ذلك، أنا ما بعرف على معلوماتي إنه كان طاولة تكون طاولة من خشب مرتبة تفدلي ليك عم حط طاولة، هاي تفدلي معلش علش تفدلي الطاولة تبرك جاودي طاولة مثبت، هاي ما في مانع، هاي بتتبدل مو بتبدل الحكم، النص ما بتبدل، بدل الأسلوب والوسيلة والواسطة التي يعني القالب الخارجي وليس المضمون الداخلي الذي يتبدل. لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجا وأنجح في التقويم علاجا. وعلم أن من أشهر أصحاب هذا القول ابن قيم الجوزية، فقد عقد في كتابه أعلام الموقعين فصلا بعنوان تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال، ولقد كان عليه أن يحرر مقصوده بالحال والزمن اللذين يتغير الحكم والفتوى تبعا لهما، وأن يحرر المعنى المراد من التغيير. يعني كان ينبغي على ابن القيم الله يرحمه أن يسلك الطريق هذا، يبين أن الأحكام قسمت ثلاث أقسام الأعراف، أعراف هي عبارة عن سنن مثل ما حكينا السابقان أنه مثل حيث تسأل يوم الجمعة، هي أعراف بس هي أعراف هي نص، هي مو بس أعراف، والأعراف التي تخالف الشرع والأعراف التي سكت عنها الشرع. كان ينبغي على ابن القيم رحمه الله أن يفرز ويبين بين هذه الأمور الثلاثة. إذ رب قائل يرى هذا الكلام فيقول لقد تغير الزمن اليوم فأصبح كشف عورات النساء فيه أمام الأجانب أمرا معتادا عليه غير مستهجن خصوصا وقد أصبح لهن من ضرورات الخروج إلى الوظائف والمصانع ما يصعب عليهن معه التستر فلتتغير الفتوى في ذلك إلى ما يناسب حال العصر. صح الكلام هذا؟ لا. أو يقول لقد كان تحريم الربا يوما لم تكن شؤون المال والاقتصاد معقدة بالشكل الذي نراها عليه اليوم، أما الآن فلا بد من تغيير الحكم والفتوى حسب ما آلت إليه حال الزمن والناس. شايف التعجب، هذا كلام مرفوض. لا. وواضح أن ابن القيم رحمه الله لم يرد بعنوان فصله هذا ما يسوغ مثل هذا الكلام، ذلك لأن كل ما جاء به الشارع من حكم غير معلق تعليقا واضحا منضبطا على شيء، فإنما يجب أن يكون سير الزمن نفسه منضبطا به للعكس، وذلك بإجماع عامة المسلمين. ولكن ابن القيم رحمه الله لم يحمل نفسه على شيء من تحرير هذا الأمر. يعني خلاصة البحث ابن القيم الله يرحمه ما حرر محل النزاع، يعني حرر محل النزاع، حط النقطة على الحرف يعني مشان تفرز ألو منن هي اللي بتتغير واللي ما بتتغير جمالها. لكن ابن القيم ما بيقصد بتغير الأحكام، بتغير الأزمان، الأحكام اللي مبنية على النص، ما بيقصد هيك، بس كان ينبغي أن يوضح أن يحرر محل النزاع. نعم، لم يحمل نفسه على شيء من تحرير هذا العنوان، ولم يزد على أن بدأ كلامه بمقدمة خطابية حول قيام الأحكام الشرعية على أساس المصالح، ثم أتبعها بسبعة أمثلة على ذلك، منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل نزاع كحكم الطواف للحائض والطلاق ثلاثا دفعة واحدة، وقد مر التحقيق في المثال الثاني خلال البحث في الضابط الثاني من ضوابط المصلحة، فارجع إليه. إيه، الطلاق ثلاثة في دفعة واحدة بقى عند المقيم واحد مثل ابن تيمية، هذا مر الكلام، رد عليه بدكم نقف عندها الحيان. هذا القسم الثالث من اللي ممكن يحدث إشكال. أول شيء قلنا المشقة تجنب، ثانيا الأحكام تتغير في الأزمان، ثالثا الحيال. هلأ ابن القيم كتب كتاب الحيال جاء بمئة مثال على الحيال الشرعية، ففي حيال شرعية حرام، في حيال شرعية لا مانع منه، أنو منن الحيل اللي مقبولة، هذا بحث مثال على ذلك. جبتكم مثال دكتور أحمد حاج الكردي، إنه ما هي تذكروا جاب كيس وراء حط فيه شوية، حط المصريات كمية كبيرة زكاة ماله، وحط فوق المن شوية مندورة وشوية خيار وجزتين كزبرة، جزة نعناع، وسلم للفقير تأخذ منك هذا ملك الفقير، بس يغافي لك الله ما عرفان الفقير إنه في تحته كدسة من هالمصريات. بعد ما سلموا إياه استلموا ولا لا؟ هو بنفسه إنه خلاص برا أزمتهم بالزكاة، ماذا بتبيعني هالكذا بألف مئة ألف ليرة؟ هن بكون بشي مليونين ثلاثين، هاي حيلة مرفوضة شرعا ولا تقع عنه الزكاة. هاي شو الفرق أنه حيلة مقبولة أنه حيلة مقبولة؟ هذا موضوع القسم الثالث، ونكون تقريبا ختمنا الكتاب إن شاء الله تعالى، وما بيبقى بشيء اسمه المصالح المساعدة تدرس في كل كتب الأصول. إذن ما نقف عند الحيل الشرعية المرفوضة والحيل الشرعية المقبولة وأدلتها والأمثلة عليها إن شاء الله تعالى.